السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. ما قلت، هذه الأمور تبقى نسبية. لماذا تبقى نسبية؟ لأن فينا المتفرغ، وفينا الذي يعمل نهارا وليلا، وهناك من يكون عنده بعض المشاغل التي تحول بينه وبين ما يطلبه، فكما قلت الآن، لذلك تكون أمور نسبية بعض الشيء. لكن نحن بإذن الله تعالى سنحاول أن نتكلم على الأهم المسائل التي يمكن اعتمادها، والتي بإذن الله تعالى بعد عون الله وتوفيقه تكون سببا في وصول إلى الغاية، وفي بلوغ الغاية التي نرنو إليها. في حديثنا وفي مستهل كلامنا لن نتعرض لفضائل تلاوة القرآن الكريم وما يلحق قارئه من الفضل العظيم. لماذا؟ لأن أول شيء الوقت لا يسعفنا، والآيات والأحاديث وسير الصالحين في ذلك أكثر من أن تحصى. لكن سنحاول في هذا المجلس، نسأل الله تعالى أن يبارك فيه وفي من حضره، وأن ينفع به، وأن تكون كلماته خالصة لوجهه الكريم. سنحاول أن ننتقل إلى لب الموضوع الذي من أجله اجتمعنا، وهو السؤال الذي يراود العديد منا: كيف لي أن أحفظ كتاب الله تعالى وأراجعه وأثبته في صدري؟ كلنا، ولا أخال أحدا منا يخالف ذلك، يطمح لهذا الهدف. كيف السبيل إلى هذا الفضل؟ كيف لي أن أصل إلى درجة من الإتقان في الحفظ؟ تمام؟ نحن نعلم أن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة بأن جعل قلوب صالحيها أوعية لكلامه، وجعل صدورهم أيضا مصاحف لحفظ آياته. كيف لا وقد قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فقد شهد الله لهم تعالى بالعلم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لذلك سنحاول أن نلخص كلامنا حول ثلاث نقاط في مسألة الحفظ والتثبيت. أول شيء، سنتعرض لأهم الوسائل المعينة على الحفظ والمراجعة بداية، ثم ننتقل من بعد ذلك إلى منهج عملي أو طريقة عملية للحفظ والمراجعة، حتى لا يكون الكلام فقط نظري، تمام؟ وسنحاول أن نأخذ كمثال كيف أثبت ربع القرآن بداية، وقد يستفيد البعض من هذه التجربة أو من هذه الطريقة، ثم يعممها من بعد ذلك على كامل القرآن، وهذا ما نصب إليه إن شاء الله. ثم نختم بالنقطة الثالثة التي تتمحور حول بعض الوصايا لحامل القرآن الكريم. يعني سنقول الآن بداية، هذه هي الوسائل التي تعينك على الحفظ. طيب الآن أنا أريد أن أحفظ، طيب هذه الطريقة العملية التي تريد أن تحفظ بها هي كذا وكذا، ثم من بعد ذلك الآن أصبحت من حملة القرآن، فما هي الوصايا التي تهمني وما التي تشحد بها الهمم وهكذا. فنحاول أن نقرب هذه بإذن الله تعالى النقطة للحضور معنا بإذن الله. طيب نبدأ بأهم الوسائل المعينة، ولعل أكثركم مر عليها، لكن من باب التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ونحن بصدد المدارسة مع بعضنا لكيفية الحفظ، لكيفية المراجعة، لكيفية التثبيت، هذا الذي نريده. بداية نقول أن هذا المشروع هو مشروع حياة. أول شيء يجب أن تضع في ذهنك أنك مقبل على مشروع حياة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنك لن تحفظ القرآن مثلا في 3-4-5 سنوات، في سنة، في كذا، كل بحسبه، ثم انتهت القصة هنا وانتهت القضية وتترك القرآن بالكلية. لا، لن يثبت معك هذا القرآن. تعاهد هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فما دام هو أشد تفلتا فيجب مراجعته وتثبيته، وسيكون هذا ديدنك في حياتك. لذلك أنا أبشرك من الآن وأقول لك أن هذه المسألة هي مشروع حياة، سيستمر معك إلى أن يشاء الله تعالى معك، كل بحسبه وكل بهمته وكل بتوفيق الله تعالى له. ولذلك وجب عليك بداية أن تصحح النية. أول شيء، حتى يثبت كتاب الله تعالى في قلبك يجب أن تصحح النية مع الله تعالى. يعني أنا أريد الآن أن أحفظ القرآن، لسائل أن يسأل لماذا أريد حفظ القرآن، هذا السؤال الأول. طيب أنا أسألكم وأوجه لكم هذا السؤال، أنت لماذا تريد أن تحفظ القرآن؟ لماذا؟ من يستطيع الإجابة يكتب حتى تكون هناك بعض التفاعل يكون أفضل. أنيس في القبر، اقرأ وارتقي، يعني همه الآخرة، وواحد همه القبر الذي هو أول منازل الآخرة، يعني في الأخير كله آخرة، تقربا إلى الله. جيد، نعم، مع السفر الكرام أو تقشافع، تعليم لأبنائنا، حلمي أن ألبس ولدي تاج الكرامة، يا الله، نعم، رضا الله تعالى. طيب هل رأيتم الآن هذه النوايا الأولى التي تسوقونها الآن؟ هذه هي المفتاح الأول، هذه هي المفتاح الذي ستدخل به هذا المشروع الذي تحدثنا عنه وقلنا مشروع حياة. إن كانت النية من الأول طيبة صالحة فأبشر بالبركة من الله تعالى، لأن القرآن مبارك، هذا كتاب أنزلناه مبارك. فتبقى الآن كما يقولون المشكلة عندك أنت الآن، ماذا ستفعل؟ كيف ستطرق الباب وتدخل؟ الأول يجب أن أصحح النية، وتصحيح النية يكون بأن أنوي أن هذا الحفظ سيكون تقربا إلى الله تعالى. أضف على ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحفظ القرآن وكان يراجعه مع جبريل كل مرة في شهر رمضان، تمام؟ وأريد أن أتأسى أيضا بالصالحين، وسير الصالحين في ذلك أكثر من أن تحصى، وهذا يتطلب مني إخلاصا، كله في تصحيح النية. يجب أن أخلص هذا العمل لله وحده، وهذا هو مفتاح العلم والفهم، هو الإخلاص. أما إن كنت تطلب مكانة بين الناس أو حصولا على بعض المكتسبات الدنيوية أو الجوائز أو كذا، فاعلم أن هذا المشروع سيكون خاسرا، إما أن ستنقطع عنه أو أن يكون عليك وبالا أو أن تكون عياذا بالله من المرائين، فتظن أنك تحسن عملا ثم تجد هذا هباء منثورا يوم القيامة عياذا بالله. وهذا قس عليه، يعني إن كانت النية من الأول فاسدة فاعلم أن المآل سيكون خاسر والنهاية ستكون إلى الخسران والعياذ بالله تعالى. فتطهير النية وإخلاص النية وأن يكون هذا العمل تقربا لله تعالى كما قلنا، هذا هو أول المفاتيح. وأعطيكم بعض الأمثلة. هناك من يجد مثلا على النات أو يعني بقرب منه في بعض الجمعيات القرآنية أو كذا، تجد البعض مثلا يسمع أن لو هناك محفظ للقرآن حتى نعطيه مثلا مرتب كذا وكذا، فيكون همه الوحيد أن يحفظ القرآن لأنه يريد مالا، وهذا موجود. فتكون النية عنده المال لا التقرب من الله تعالى، هذا موجود. آخر يراجع القرآن ويحفظه حتى يكون متألقا في المسابقات فقط، همه الوحيد أن يشار إليه بالبنان في المسابقات حتى يقال له وقد قيل، حتى لا أقول الكلمة، وأنتم تعلمون أول من يسعر به النار عياذا بالله، أول من يسعر به النار يعني قبل فرعون وهمان وقارون، أول من يسعر به النار هؤلاء، ومنهم من تعلم العلم وتعلم القرآن حتى يقال قارئ وقد قيل أخذت جزاءك في الدنيا وقد قيل هذا متقن وهذا حافظ وهذا قارئ وهذا ما شاء الله عليه، يعني لا يخطئ حرفا ولا يلحن وهكذا، فقد أخذت هذا الجزاء في الدنيا. أما اليوم فينتظرك عذاب أليم عياذا بالله. لذلك كما قلت من الأول وأنا أركز على هذه، وهي تصحيح النية. الآن أخلصت النية لله تعالى وأرجو من الله تعالى أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل هذا القرآن بين جنبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقرأ القرآن كأنما أدرج في بين جنبيه يعني النبوة، غير أنه لا يوحى إليه. هذه الخطوة الأولى، أن يكون أنيسا في القبر، فأنا يعني أنا أفكر في ماذا؟ في الآخرة، وأريد أن أتقي الله تعالى من عذاب الله وهكذا، فكله قرب لله تعالى، أن ألبس والدي تاج الكرامة، هذا سيكون كنقول يعني كنتيجة. لكن الأولى أن تكون لله، ومن بعد ذلك أن يكون هذا برا بوالدي، وهذا البر بالوالدين يرضي الله تعالى، فأنت دائما في هذا الإطار مرضات الله تعالى لا تخرج عنها. لكن ليس يكون الهم الأول فقط وهو أن أريد أن يكون أن ألبس والدي تاج الكرامة وأقف عند هذه، لا، أنا أريد أن أرضي الله تعالى بحفظ كتاب الله تعالى، بحفظ كتابه، بفهم معانيه، بالعمل به، ترجمته إلى واقع عملي، ثم من بعد ذلك سيكون كنتيجة أن يلبس والداك ويلبس والديك بإذن الله تعالى تاج الكرامة. هذه الأولى، أخلصت النية. طيب الثانية، أوصيك بتجنب المعاصي والآثام، فهذه هي التي تعد حاجزا عن الحفظ، هذه التي تعد حاجزا عن الحفظ. تمام. قال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يؤته عاصي. تمام. فهذه التي تحول بينك وبين الحفظ وبين ترسيخ الحفظ وبين الفهم عن الله تعالى فهما صحيحا، وأنتم تعلمون أن جميع الفرق التي ضلت إنما تدعي انتماءها للإسلام وهي تنافح عن الإسلام من وجهة نظرها، لكن سوء الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أدى بها إلى أن تكون من غير الفرقة الناجية، وهذا كما رأيتم يعني نشاهده عيانا الآن، فعندنا النات والفضائيات وكل شيء، يعني ينقل إليكم الكلام جهارا نهارا كما يقولون نهارا. تمام. فتجنب المعاصي والأثام هذه لها أثر عظيم في حفظك وفي تثبيت القرآن في صدرك وفي مراجعته. تمام. كل ما يكون من المعاصي، واستشعر هذه، يعني مثلا وأنت تمشي في الطريق تقول أنا لو أغض بصري الآن هذا يرضي الله تعالى، لا أريد أن أرتكب معصية، فحينها ماذا أفعل؟ سأرأس مثلا سأنسى أو سأنسى عفوا وأنسى آية، سأنسى آية، فتقيسها بهذا المقياس، يعني كل معصية تراها خطر على هذا الحفظ، هل تسلم يعني في حفظك وفي تعبك؟ لا، ستقول لا أنا سأحافظ على هذا الحفظ الذي قمت به وهذا المجهود الذي أبتغي به مرضات الله تعالى، وهكذا فيكون همك وديدنك دائما مرضات الله. إن قست الحفظ وبقاء الحفظ وترسيخه ومرضات الله تعالى بهذه يعني الطاعة لله تعالى وتقول لا أنا لا أعصيه حتى، فحينها بدأت تلتمس وتتلمس الطريق الصحيح، وهذا له أثر عظيم، وهذا مجرب والكل يعلمه. واتقوا الله ويعلمكم الله، مفتاحها تقوى. طيب هذه الآن أمور قلبية، صححت النية مع الله تعالى، حاولت قدر المستطاع، أنت لن تكون ملائكة قطعا، لكن ستحاول تجنب المعاصي والآثام وهكذا. الآن ماذا سأفعل؟ النقطة الموالية، النقطة الثالثة، أن تأخذ بعض الكتب التي تكون فيها آيات وأحاديث وسير بعض الصالحين وهكذا، حتى تتعرف على فضل تلاوة القرآن وحفظه ومجالسه ومدارسته وهكذا. هذا سيشحذ عندك الهمة، ستكون الهمة شيئا فشيئا تعلو شيئا فشيئا حتى تبلغ إلى ما تريده، ترى أن حفظ القرآن أجره كذا ومجالسته يعني مدرسته هكذا، وفي مجالسه تتغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم الملائكة وتدعو الله تعالى أن يغفر لهم، ماذا يسألون؟ يسألون الجنة كيف ولم يروها وهكذا. اقرأ هذه الأحاديث، انظر في فضل الآيات، انظر في فضل الآيات التي تحث على قراءة القرآن وأن أتلو القرآن مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سورة النمل، اقرأ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وهكذا. ستمر على عديد الآيات وعديد الأحاديث حتى لا أفصل فيها الآن، فحينها ستعلو الهمة شيئا فشيئا وستتحفز وستقول الآن هذا هو يعني قطعا هذا هو مشروع حياتي. أنت الآن تحضر كما قلنا الأرضية المناسبة لهذا الحفظ وترسيخه، ما زلت يعني في البداية، تصحيح نية، تتجنب المعاصي قدر المستطاع، وكأنك يعني كما يقولون التخلية قبل التحلية، أنت الآن تطهر المكان وتحضره حتى تضع فيه شيئا ثمينا وكنزا عظيما. هذا سيقوي عندك الهزيمة، وستكون عزيمتك بإذن الله تعالى صادقة وتكون قوية. وأهم شيء في هذا المشوار الطويل أن يكون هذا الأمر نابع من الذات، يكون المسألة تكون ذاتية. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن من البداية أنا وضعت هذا المشروع يجب أن أسعى إليه بكل ما أتيت به منه من قوة. لا تنتظر أن يقول لك يعني الرفيق أو الوالد أو المعلم طيب أين حفظ اليوم وأين الذي ومالك البارح يعني نسيت لا لا لا، أنت يمكن تكون هذه مرة سيعتريك بعض الفتور نعم، لكن أن يكون يعني هذا هو الحال فاعلم أن البداية خاطئة وأنت تتعثر في الطريق وقد تفقد البوصلة في أي وقت. يجب أن يكون هذا نابع من الذات، لا يحتاج إلى تأثير أو إلحاح أو شيء. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال من صدق العزيمة يئس منه الشيطان، ومتى كان العبد مترددا طمع فيه الشيطان وسوفه ومنه. الذي يصدق الذي صدق الله يصدقه، يعني هذا هو بإذن الله تعالى مشروع حياتي، أنا سأحفظ القرآن وأتدبر معانيه وأترقى فيه وفي مراحله وفي دراسته وهكذا. فعندما أضع هذا الهدف الشيطان سيحاول معي قطعا لأنك تسير في طريق صلاح، كل ما يصدك أنت تصده وستكون بينكم جولات، فلا تستسلم من الجولة الأولى. يجب أن تكون كما قلت الآن إرادة ذاتية نابعة من الذات، لكن لو كان متردد يحاول مرة وييأس مرة ويحافظ أسبوع ثم يختل 3-4 أيام وكذا، كما قلت إن كانت البدايات متعثرة فهذه في النهاية هذا إن وصل إلى النهاية إما أن يكون حفظه غير متين أو سينقطع في وسط الطريق ولن يواصل يعني طريقه. سآتي على هذه بإذن الله تعالى التذكير والتحفيز هذه، لكن كما قلت من الأول أن تكون ذاتية، لا تنتظر دائما الحاح، لأن هذا الذي سيلح عليك وسيؤثر فيك وكذا هذا مرة ستجده بجنبك ومرة ستفتقده. تمام، هذه سنعالجها بإذن الله تعالى بعدين، سنتكلم فيها إن شاء الله وسنفتح باب الأسئلة إن يسر الله تعالى، لكن الآن نريد أن نكون كما قلنا عمليين. ماذا أفعل؟ صححت النية، تجنبت المعاصي، حاولت أن أقرأ في بعض الفضائل وكذا للتلاوة والحفظ ومدرسة القرآن ومجلسه وكذا، ثم هذا شح يعني أصبحت عندي عزيمة قوية ونابعة من الذات وهكذا، الآن أنطلق في هذا المشوار، وهو يكون بداية بتحديد طبعة واحدة للمصحف، طبعة واحدة للمصحف. هذه مهمة جدا. لماذا؟ لأن الصورة التي ستأخذها من المصحف ستنطبع في ذهنك، وهذا سيعينك بعدين على التركيز وعدم تشتيت الحفظ. يعني وأنا أحفظ القرآن مثلا الآية إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وأنا أخذ هذه الآية أعلم أنها في الصفحة على اليمين من الفوق من الأول، فعندما تنطبع هذه الصورة في ذهني عندما أريد أن أراجع لن أخطئ فيها. حتى لو يعني أنا لو الآن قلبت الصفحة وأخذت الصفحة الثانية من سورة البقرة لا أظن أني سأخذ آية أخرى لأن انطبعت عندي هذه قضية منتهية عندي إن الذين كفروا من الفوق، لكن لو أخذ مصحف آخر سأجدها في الوسط في وسط الصفحة قد يكتبون يعني الخمس آيات الأول من سورة البقرة وبعدين يكملون الخمسة الثانية أو التي بعدها يعني في شطر الصفحة الثانية، عفوا يعني من الأسفل الشطر الأسفل للصفحة الأولى، فتجدها في الوسط، وحينها ستتشتت مسألة التركيز، مرة تجد الآية من الفوق، مرة تجدها من الأسفل، مرة تجدها في الوسط، مرة تجدها في آخر الصفحة، لا هذه تشتت عندك الحفظ. فاجعل نسخة واحدة عندك منها يكون الحفظ، ويا حبذا لا يكون مصحف الجيب هذا. المفيد أن تحافظ على هذه الطبعة وعلى هذه النسخة، حتى إذا دخلت إلى المسجد، وأتكلم هذا بصراحة عن تجربة، أنا أحدثكم عن تجربة، يعني لو أجد يعني مثلا مصحف في المسجد غير التي معمول به الآن، يعني مسألة الصفحة وخمسة عشر سطرا في الصفحة وكذا، الأفضل عندي أن أتركه وأبحث على مصحف آخر يوافق الطبعة. لماذا؟ لأن كما قلت الآن هذه مسألة أصبحت مطبوعة في الذهن، تقول الآن أين سورة الإسراء؟ تبدأ على الشمال. أين سورة مثلا سورة الكهف؟ من أين؟ من اليمين في الأسفل. قس على ذلك، أعطني الآية كذا، لا أبحث عنها ويعني في جميع الأماكن وأنا أبحث كأني يعني ولا قرأت القرآن من أصل، لا تقول لي أعطني هذه الآية أدلك عليها أين بالمكان. لماذا؟ لأن انطبعت عندك في ذهنك بعد المراجعة والحفظ والتكرار وكذا، تنطبع هذه الآية وهذا الموضع في ذهنك، فتعلم أنه في اليمين في الشمال الفوق أسفل كذا، حسب يعني الآية التي تريدها تبحث عنها. طيب أنا الآن أخذت مصحف وطبعة سأحافظ عنها، سأحافظ عليها وسأعتمدها هي، حتى لو يعني عندما أقول يعني مصحف وطبعة واحدة، يعني حتى لو الآن حتى لو أنا لم أذهب بالمصحف الذي أملكه في المنزل وخرجت كما قلت ذهبت إلى مسجد أو إلى مكان آخر واحتجت ووجدت الآن مصحف وأريد أن أقرأ منه، أحاول اعتماد نفس الطبعة كما قلت، حتى تكون نفس الأسطر ونفس الكلمات، لا تفوتني يعني آية من هنا أو آية تكون في الوسط ثم تصبح من الفوق وهكذا، فحينها سيكون عندنا إشكال. ونحن كما قلنا الآن نتكلم على مسألة الوسائل التي تعين. الذي يحفظ باللوح أغلبهم يحفظ من الصغر، وكما يقولون الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر أغلبهم يعني، لكن نحن نتكلم الآن بمسألة الحفظ. هذا الذي يحفظ باللوح هذا زيادة خير. لماذا؟ لأنه هو يحفظ ويكتب، ونحن عندما نقول اعتماد مصحف واحد أو طبعة واحدة هذه مهمة جدا في استعمال الحواس، وهذه نقطة سنتعرض لها، أن تشارك جميع الحواس، فما بالك بمن الذي يكتب ويقرأ وهذا يعني يرسخ عنده الحفظ، وهذا بالتجربة يعلم أن هذا الموضع في كذا، كتبه بيده أصلا، ليس رآه فقط، لا كتبه. تمام. طيب مسألة أخرى ستعينك بإذن الله تعالى، وهي أن تستمع لتلاوة متقنة تبين لك كيفية النطق الصحيح وضبط الكلمات. يعني أنا أريد الآن أن أحفظ الصفحة الخامسة من سورة البقرة مثلا، سأستمع إلى قراءة شيخ من الشيوخ المتقنين حتى أضبط الكلمات بشكلها وبطريقة حفظها وتسميعها، حتى كيف الآن عندي أضفت مسألة أخرى وهي مسألة الأذن السماع، وهذا الذي أتحدث عنه مشاركة الحواس، يعني هذا سيرسخ عندك الحفظ بطريقة جيدة، لأنك عندما تسمعها من الأول وتحفظها حفظا متقنا على عكس من يحفظها من الأول بالخطأ. وقد استمعنا إلى بعض الأئمة يعني يكونوا كبار السن صراحة، حفظوا من حفظ الكتاتيب كما يسمونه، وفيه خير كثير، لكن أحيانا عند القراءة لا يضبط الكلمة من الأول، فأنا مثلا سمعت مرة الإمام وإلى الآن يعني سمعته يقرأ عندما يقول يكاد سناء برقه يذهب بالأبصار، سناء برقه، وهي سناء برقه فقط، تمام؟ وبينهما يعني فرق بين السنا وسناء بالهمز، أما السنا فهو الضوء، والسناء من الرفعة ومن العلو. والآية يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، فبقيت عنده هكذا كلما مر على هذا الموضع إلا وصحح له المأموم سناء، هو يقول سناء لا سنا برقه وهكذا. لماذا؟ لأنه قطعا ولا يدخلني الشك في هذا أنه حفظها من الأول، حفظها حفظا خاطئا، فبقيت هكذا على لسانه، أصبح يقرأها بصفة غير إرادية. فالاستماع إلى شيخ متقن، وأنت كما يقولون لمن ترتاح، المفيد يكون متقن. هناك من يرتاح إلى قراءة الحصري مثل كتبت الأخت الآن، هناك من يرتاح إلى تلاوة الشيخ المنشاوي، هناك من يرتاح إلى تلاوة الحرمين، أو يعني كل بحسبه. أين تجد قلبك؟ هذا الذي أنا أوصي به دائما، أين تجد قلبك فاتبع هذه القراءة، لا تتبع الأسماء، لا تقول يعني الشيخ الفلاني، لا لا، قد يكون شيخا مغمورا وغير معروف، وقال يعني قراءته تصدع قلبك صدعة، قلبك يتصدع عندما تسمعه، وهو مغمور غير معروف لا يعرفه أحد، ولا خطر كما يقولون يعني على قلب بشر، لا يعلمه أحد، لا يسمع به أحد، مغمور في بعض المساجد النائية أو كذا، ولكن عنده قراءة تصدع القلب. وصراحة مر علي هذا، سمعت لبعض الشيوخ الذين ما شاء الله قراءتهم صدقا تصدع القلب، وهو لا يعرفه أحد، لكن أعطاه الله تعالى سلطانا في قراءته، وأعطاه الله تعالى قبولا، وأعطاه الله يعني قوة هكذا وفي قراءته تزلزل القلوب. لماذا؟ لأن الكلمة إن حفظت بشكل خاطئ سيصعب تصحيحها بعد أن رسخت في الذاكرة على هذا الشكل، وأحيانا يسبق اللسان كما قلت إلى هذا اللحن، إذا هذا اللحن فيتكرر معه كذا مرة يعني. طيب إلى الآن كما قلت الآن، لا أقول لكم من تستمعون له، لا، كل يبحث عن قلبه أين يجده. أنا أرتاح إلى فلان، عندما أستمع إلى تلاوة الشيخ فلاني يعني أجد هكذا رونق وأعيش مع الآية، طيب ولا حرج، استمع إلى هذا الشيخ وركز معه كيف ينطق الكلمات، كيف يأتي بالمدود، خاصة إذا لم تكن متقن يعني إتقانا جيدا وهكذا. من بعد ذلك حاول أن تغتنم أوقات النشاط والفراغ، كلما تجد نفسك هكذا يعني نشطا ومقبلا على كتاب الله تعالى فلا تعجز، وكما يقولون إذا هبت رياحك فاغتنمها، إذا كان هناك إقبال فاستزد، ما في إشكال، يعني هات المراجعة وهات الحفظ وكذا حتى لين تبحث على القراءة عندك وتصبح هكذا منطبعة في قلبك ومترسخة بإذن الله تعالى. وكل يرى متى الوقت الذي يناسبه، هناك من يقول مثل كما قال الأخ رجب الآن، يقول بعد صلاة الفجر يكون القلب يعني والذهن صافي، فهناك من يقول لا، أنا بعد صلاة العشاء وأنهي جميع المهام أدخل إلى حجرتي وأتفرغ إلى الحفظ، أجد نفسي مهيئ. فكل بحسبه تمام. الكلام هذا دائما أقول المسألة نسبية، يجب أن تفهموا هذا الكلام يا جماعة، أن المسألة نسبية، كل ما تجد نفسك القلب يعني مقبل على كتاب الله تعالى وعلى حفظه وعلى الاستزادة منه فلا تبخل على نفسك، فكلها حسنات وأنت والله الرابح دنيا وآخرة بإذن الله. طيب أنا الآن اخترت متى النشاط والفراغ عندي يكون مثلا بعد صلاة الفجر، مثلا. طيب الآن ما زال معك الشوط الثاني، هذا الزمان، الآن المكان، يجب أن تختار المكان المناسب. لا تجلس في مكان يكون فيه ضجيج، أو يكون فيه يعني مثلا صراخ للأبناء، أو يكون فيه يعني لماذا، حتى يتفرغ القلب ويركز على ما تستمع إليه أو ما تقرأه وهكذا. ويحبذا أن يكون بصوت يسمع نفسك، حتى كما قلنا الآن تشارك الحواس كلها في هذه المسألة. قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. تمام. وكل كما قلت بحسبه، هناك من يحفظ بعد صلاة العشاء يجده مع الفجر متينا، وهناك من يحفظ بعد الفجر ويترسخ عنده على طوال النهار وهو يكرر ويعيد ويعيد، ما يأتي الليل إلا ويكون عنده يعني الحفظ ما شاء الله تمام. وهكذا كل بحسبه، ليست هناك طريقة يعني هي المثلى وما جانبها يكون مجانبا للصواب، لا لا، كل كما قلت بحسبه. اختر لنفسك الزمان والمكان الذي تراه مناسبا ويكون القلب فيه متفرغا. المسألة الأخرى التي ستعينك أيضا مع حفظ كما قلت ما تيسر مثلا صفحة، والأفضل أن تكون بالصفحة، وسنرى يعني كلام أو منهج عملي، أن يكون هناك نظر في بعض التفاسير المختصرة، خاصة المختصرة، ما تدخل في التفاسير المطولة، حتى يكون التركيز أكثر على الحفظ، لأنك ما زلت في بداية الطريق. بعد ما تنهي الحفظ وتكون حينها مراجعة فقط، تستطيع أن تتوسع في الحفظ وفي أسباب النزول وفي هذه المسائل التي يطول الكلام فيها والتي تأخذ منك وقتا. لأن الآن لا تنسى مسألة، أنك عندما تكون في بداية الحفظ عندك الآن الوقت سينقسم على اثنين، سينقسم على اثنين. الأول سيكون عندك وقت مخصص للحفظ، وهذا سيأخذ منك جهدا ووقتا، لأن حفظ جديد هذا. والوقت الثاني ستخصصه للمراجعة، لأنك حتى لا يفوت منك ما أخذته من قبل. طيب الإشكال أن الوقت الآن مقسوم إلى اثنين، فكيف سأتدارك هذه المسألة؟ يجب أن أسرع بعض الشيء في مسألة الحفظ، ويكون حفظي متينا وخطاه عندي ثابتة، حتى أجعل الوقت واحدا فقط للمراجعة. ومن وصل إلى هذه المرتبة فهنيئا له، لأن الآن الوقت عنده فقط للمراجعة، ما عاد مقسوم إلى اثنين، وسيرى أنها ستكون على لسانه القراءة وستكون أسرع، وحينها سيفرغ بعض الوقت لمسائل أخرى. وهذه سنحاول معالجتها بعدين إن شاء الله. طيب أفضل التفاسير، هناك التفسير المختصر، التفسير الميسر، بعض الكلمات يعني السراج في غريب القرآن وهكذا. تفسير السعدي يعد جيدا، ولكن صراحة هو مطول بعض الشيء، ولكن هو جيد ينصح به المبتدئين، لكن لو أخذ التفسير المختصر يكون أفضل في بداية الطريق. قد يستعين بتفسير الجلالين أو ببعض التي يأخذ بها كلمات فقط، تمام؟ يعني ما معنى هذه الكلمة؟ أنت مثلا تقرأ في كتاب الله تعالى، وجدت مثلا: ولا يجدون عنها محيصة، ما معنى محيصة؟ ولا يظلمون فتيلة، ما معنى فتيلة؟ نقيرة، وهكذا. يريد الكلمة فقط ما معناها، يستطيع أن يأخذ بعض التفاسير المختصرة، هذه تعينه، لكن لا يتوسع. لأن الإمام السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تفسير المنان هكذا، أو تفسير المنان في تفسير كلام الرحمن، أو يحضرني الاسم تماما صراحة، هو معروف ومشهور بتفسير السعدي، لكن التفسير هذا عندما يعتمده سيدخل في بعض أسباب النزول وبعض التوجيهات وكذا، ولكن هو جيد وينصح به، لكن أنا أتكلم على بداية الطريق الآن. ولو كان عندك وقت إضافي للمسألة هذه فلا إشكال، ما في إشكال. طيب الذي يدخل مثلا على تفسير ابن كثير، الذي يدخل لتفسير ابن كثير ويدخل في المطولات وفي أسباب النزول وبعض الأحاديث الضعيفة، ويعني وأحاديث طويلة تكون ضعيفة وكذا، هذا حينها سيضيع البوصلة كما قلنا من الأول، لن يكون حفظ فقط الوقت أكثر، نريد الآن وقت أكثر للحفظ، ليس لمسألة أخرى. تمام؟ نعم يستطيع أن يعتمد على بعض التفاسير التي تكون في الهامش، هذه جيدة. المفيد ستعينه على بعض الكلمات، يعني كما يقولون المعلوم من التفسير بالضرورة إن شئنا، يعني سنحاول أن نلخصها هكذا. ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى قل أعوذ برب الفلق؟ ما معنى الفلق؟ ما معنى غاسق؟ ما معنى وقب؟ يريد هذه الكلمة فقط، هذه تعينه. نعم تيسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلمة من أحسن الله إليكم، هذا نعم الذي هو مشهور بتفسير السعدي. طيب ثم من بعد ذلك، ثم من بعد ذلك، لأن مسألة المطولات هذه مرحلة متقدمة، هذه مرحلة متقدمة، أنت الآن في بداية الطريق، فهذه تحتاج إلى خطوات ثابتة وبداية، يعني كما قالت الإدارة بارك الله فيهم، بتدرج، يعني خطوة خطوة، لا تستبق أن يكون يعني عندك نتيجة جيدة من الأول، لا، لو كانت الخطة ثابتة بإذن الله تعالى ستكون النتيجة مبهرة، ليست جيدة فقط، لكن تحتاج إلى ثبات وإلى طول نفس وإلى استعانة بالله تعالى من قبل ذلك. المسألة التي تليها بعد أن نظرت في بعض التفاسير وفهمت يعني بعض الكلمات، أدركت معناها حتى تعينك بعدين في الحفظ وكذا، الآن عندما أحفظ يجب أن أربط بين الآيات أثناء الحفظ، يعني كلما حفظت آية وتمكنت منها سأعيدها ثم أنتقل إلى التي تليها حتى أنهي مثلا الصفحة، هذا أمر مطلوب. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، طيب أعيد، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، طيب تمكنت منها أعيدها مرة أخرى قبل أن أنتقل، لا تستعجل. تمام؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أعيد أعيد أعيد حتى تأتي معي، بعدين يجب أن أقرأها 5 6 7 10 مرات من رأسي، من الذاكرة، من الذهن، دون أن أنظر إلى المصحف، بعدين أنتقل، وقبل أن أنتقل أعيد، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون، وهكذا. هذه سيكون لها بإذن الله تعالى كما قلت نتيجة جيدة عندك في الحفظ، لأن أصبحت الآيات مترابطة، ليست آيات مسقطة هكذا مرة تأخذ آية هنا وبعدين أعود إلى آية أخرى ولا أدري ما قبلها وما بعدها، لا، يجب أن تكون بعدين عندك تصور للصفحة التي تحفظها، أن تكون الآية تعرف أنها في وسط الصفحة، قبلها آية كذا، بعدها آية كذا، هذه ستأتي معك يعني خطوة خطوة بإذن الله تعالى، ستأتي معنا قطعا، لكن تكون كما قلنا الطريقة صحيحة من الأول. مسألة أخرى تحتاج إلى انتباه وهي التركيز على المتشابهات، يجب أن تكون وقفة خاصة مع المتشابهات، لأن هذه ستساعد على تقوية الحفظ، لأن بعدين ستكون عندك آيات متشابهة، مرة هنا ستجدها يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الأخرى يسبح لله ما في السماوات والأرض، تمام؟ هذه تجد فيها مثلا في قوله، وصلنا إلى مسألة المتشابهات والتركيز عليها، نعم جيد، فقلت يعني التركيز على المتشابهات هذا يعين من أراد حفظ كتاب الله تعالى، لأنه سيجد بعض المواضع التي تتشابه مع مواضع أخرى، فكيف أميز بين الموضع الأول والثاني أو الثالث والرابع والخامس، ستجده أحيانا، وقد ضربت على ذلك بعض الأمثلة من كتاب الله تعالى، كقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم ستجد يسبح لله ما في السماوات والأرض، ستجد أحيانا مثلا في بعض المواضع مثل ما قلت بعض الآيات التي تتكرر بالكلية، كلها تتكرر، كقوله تعالى مثلا في سورة التحريم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، ستجد نفسها هي نفسها في سورة التوبة، طيب فكيف السبيل إلى ما بعدها، وهكذا، ستجد العديد من المواضع التي تتكرر والتي تشتبه بعضها مع بعض، فهذه تحتاج إلى بعض التركيز، حتى تثبت عندك الحفظ ولا تختلط عليك الصور بعضها مع بعض ولا تدخل في آية أخرى دون أن تقصد وهكذا. هذا الذي يجب أن ينتبه إليه. وهناك العديد من الكتب التي عنيت بالمتشابهات وتضبط هذه المسائل، وهناك بعض المتون يعني التي وردت أبيات في هذا المجال وهكذا. فقد نحتاج إلى مثل هذا في بداية الطريق حتى نثبت الحفظ عندنا ونركزه بطريقة جيدة وحتى تكون الخطى ثابتة بإذن الله. هذا يكون المسألة المتشابهات تكون اتباعا، يعني مثلا وأنا أحفظ في كتاب الله تعالى هذا الموضع الذي أحفظه الآن سأجده يشتبه معي في موضع آخر كله في الحفظ فقط، يعني وكأن سأختصر أنا الآن الكلام فقط في الجزء المحفوظ. يعني أنا مثلا الآن بصددي حفظي سورة البقرة، كل ما أجد آية تشتبه معي آية أخرى فيها أكتبها مثلا أو أضبطها، والأفضل يكون بالكتابة كما يقولون العلم صيد والكتابة قيده. فوثق هذه المسألة عندي، ثم إن تقدمت في الحفظ ووجدت موضع آخر يشبهه من المتشابهات أيضا مع هذا الموضع أزيده عليه، فتكون عندي مثلا آيتين في الأول ثم تصبح ثلاث آيات هي المتشابهة. وصلت إلى سورة مثلا آل عمران وأنا في الحفظ هذا وجدت آية أخرى تشتبه مع هذا الموضع وهكذا. تمام، أعطيك مثال عملي. أنا الآن في سورة الحديد في قوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض، ثم أنا أنتقل في الحفظ وصلت إلى سورة مثلا التغابن فوجدت يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم تقدمت بعض الشيء أو من الأول في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهكذا، وأنا أكتب هذه عندك في سورة الحديد انتبه سبح لله وما في السماوات ما في السماوات والأرض ما فيها وما في، ثم في موضع سورة الجمعة يشبه موضع سورة التغابن سأركز حينها على الآية الثانية في سورة الجمعة والآية الثانية في سورة التغابن وهكذا، وأنا أربط الحفظ عندي ولا أهتم بالمواضع الأخرى، أنا الآن أركز فقط على ما أحفظه وكل ما أضيف آية تشبهها أكتبها. فهذه تحتاج إلى كراس كبير بعض الشيء حتى أسرد فيه المواضع وأكتب، يعني لا أكتب الآية بالكلية كاملة يعني حينها ستتكرر معي العديد وتكون يعني شيء يعني يأخذ مني وقتا كثيرا، لكن أحاول أن أضبط كما قلت الآن مثلا بداية الآية الثانية في سورة الجمعة بداية الآية الثانية في سورة التغابن وهكذا، حينها سينضبط عندي هذه المسألة ستنضبط عندي كما تشاءون. إما أن أعمل رابط لها وأحاول أن يعني أجعل شيئا أحفظ به وأربط به بين الآيات التي كما قلت الآن تليها، أو أن أحفظها بالكلية كما هي، أقول الآن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وأضيف الآية التي بعدها هو الذي وواصل. لا، يعني أنت حسب كما قلت أين تجد نفسك، ما هي التي الطريقة التي بها تستطيع تركيز هذا الحفظ. هناك من يكتب على المصحف، صراحة أنا لا أنصح بها. هناك من يقول أرى أن المصحف لا يكتب عليه، هذا وجهة نظري وقد يخالفني العديد منكم، لا أقول البعض، لكن وجهة نظري أن يبقى المصحف دون كتابة. إن استطعت أن تكتب على كراس يكون أفضل حتى يبقى كتاب الله تعالى دون هذا في خصوص المتشابهات. نعم، متشابهات ما أحفظ فقط، لأن كل ما تتقدم سيزيد المتشابهات كما قلت من الأول، كانت آية واحدة الآن صارت آيتين ثم ثلاث آيات ثم أربع آيات، وأنا أتقدم سأجد هذه الموضع، ثم هذا موضع يتكرر ثلاث مرات، الموضع الثاني في آية أخرى سأجده يتكرر خمس مرات أو ست مرات، لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض وهكذا. الذي يهمني أن آخذ ما أحفظه فقط، لا تجعل همك، يعني لا تأتي المتشابهات لكل الصور الكل، كيف أنت تضبط الآن بعض المواضع التي لا تحفظها؟ فهذا سيشتت عندك الحفظ. يعني أنا مثلا أحفظ الآن في الربع الأخير مثلا، وكما قلت لكم وجدت آية يعني مثلا في سورة التحريم، يا أيها النبي التي ذكرناها، جاهد الكفار والمنافقين وهكذا. فعندما يعني أربط هذه الآية وأقول ومثلها في سورة التوبة، طيب وما دخلك في سورة التوبة؟ أنت الآن في سورة التحريم تحفظ، لماذا تدخل في سورة التوبة؟ عندما أصل إلى الربع الأول أقول هذه الآية وجدتها أيضا في سورة التحريم، فأنتبه إلى الآية التي بعدها عندما أسرد حفظي يعني وأكرر، هذه حينها تدخل معي في المتشابهات، وحينها ستبدأ يعني يكون تتوسع المتشابهات عندي في الضبط، وهذا مجرب. طيب، فتوى الشيخ الفوزان حفظه الله بعدم جواز الكتابة على المصحف، هذه كما قلت الآن قد يخالفني البعض، لكن هذه وجهة نظري لا ألزم بها أحدا، قد يكتب البعض على المصحف، لكن الخوف أن تكون يعني نستسهل مسألة الكتابة ويصبح المصحف فيه 15 سطرا في الصفحة ومئة سطر في الكتابة على الحاشية وعلى الهوامش ومن الفوق والأسفل، فكل يعني كما قلت لا ألزم بها أحدا هذه، لكن هذه مسألة سقطها فقط. طيب، نعم، المصحف الخاص بالطالب، أنا أتكلم عن هذا المصحف قطعا، لا أتكلم على مصحف آخر، لن يأخذ أي مصحف ويكتب عليه هو، لا، سيجعل مصحف خاصا به ويكتب عليه، لكن من استطاع أن يضبط المسائل بهذه الطريقة فلا إشكال، فلا إشكال، لكن يتجنب كثرة الكتابة وإلى يعني المسائل، هناك من يسهب في هذه المسألة ويتوسع فيها كثيرا، وهذا الذي والله أعلم أظن أن شيوخ منعوا على هذه المسألة، لأن من قبل كان هناك على الهوامش بعض التفسير أو كذا للصحابة يكتبون، ومن هناك أتت مسألة حرق المصاحف حتى تبقى فقط النسخة التي كتبت في الرسم العثماني وكذا، تمام؟ فالأفضل يعني أن لا يتوسع في ذلك، وكل يعني بنيته. طيب، كتابة الأرقام الآيات لن تفيدكم كثيرا، لأني سأضيف مسألة أخرى سألزم بها نفسي، صعبة صراحة يعني أن أقول هذه الآية رقم مثلا 100 في سورة كذا تشبه يعني متشابهة مع الآية رقم 53 في سورة كذا، صعبة يعني، هذه تحتاج مني إلى حفظ مسائل أخرى، لا أظن مسألة الآيات قد تشتت الذهن، وكل كما قلت حسب تجربته حيث يجد نفسه، فالمسألة تكون عنده ميسرة بإذن الله. طيب، مسألة أخرى ستعينك بإذن الله تعالى على الحفظ، وهي أن تجعل وردا يوميا للقراءة، أن تتلو من يعني نظرا من المصحف، بغض الطرف عن مسألة الحفظ والمراجعة والتثبيت وكذا، لا عندك ورد يومي تقوم به وتأتي به حتى تختم ثم تعيد، وهكذا كالحال للمرتحل، حتى لا تبتعد كثيرا عن الآيات وعن السور، لأن هناك من يقول الآن أنا سأركز على الحفظ ويجد صعوبة أو بعض الصعوبة في الحفظ، فيأخذ الحفظ منه حيزا زمنيا كثيرا، فحينها سيبتعد على السور الأخرى فترة طويلة، فهو لا يحفظ بالصفحة فقط، ربع قرآن تقريبا على منهج ثابت يعني يجيد طريقة منهجية كما سنرى إن شاء الله، هذه ستأخذ منه تقريبا 9-8 أشهر شيء مثل هذا، تصور أنك تحفظ في الربع الأول، فتأكد أن 3/4 القرآن المتبقية لن تمر عليها تقريبا سنة، وهذا كثير، هذا على عكس من يكون عنده السور على لسانه دائما هو يمر عليها في الختمة ويكون عنده ورد يومي، كل بحسبه، دائما أقول لا تطول الفترة كثيرا، يعني لن تأخذ أنت صفحة فقط تلاوة ونظرا، لا يعني حاول أن تتجاوز الشهر، يعني جزء كل يوم، حاول أن تقسمه على في الأوقات التي تجد فيها نشاطا وفراغا، بإذن الله تعالى سيبارك لك الله تعالى في هذا الوقت، واعلم أنك كلما أعطيت حيزا زمنيا للقرآن بارك الله تعالى لك في وقتك، وهذه بالتجربة، يعني هناك من بدأ بحزب واحد فقط ثم جزء حزبين يعني بعدين وصل إلى 4 أحزاب يعني جزئين، كل يقول حسب المشارق والمغاربة، المشارق أنتم تقولون بالأجزاء، عفوا بالأجزاء نعم، وفي المغارب يقولون بالأحزاب، لذلك يعني أريد أن أوصل المعلومة أكثر. فالجزء هو حزبين، تمام؟ فتكون هكذا، كلما تتوسع أكثر وتتقدم في مسألة التلاوة سيبارك لك الله تعالى في الوقت، ولا تعطي القرآن فضلة من وقتك. يعني تجد التي يعني بعد ما أنهيت كل شيء الآن يلا سنعطيه ربع ساعة وننهيها بسرعة، يلا حتى ننهي هذه المسألة. لا لا، لا تجعلها كالحمل الثقيل عليك تريد أن ترتاح منها وأن تلقيها من ظهرك. لا لا، بل تخير أعز الأوقات عندك وتجعلها لله، هنا تأتي البركة، هنا تأتي البركة. طيب، أحسن شيء غاية نشتغل بالصور. ما معنى لم أفهم؟ ما معنى بالصور؟ لما ما فهمتكم. خير إن شاء الله، ما فيها اسم مسألة الخطة والدائرة، كل بنيته. بدل من الأجزاء، نعم. لا، أنا أتكلم مسألة الأوراد يعني، وإن كان من قبل ما كان عندهم كما قلت مسألة التقسيم هذه، ولكن عندما جعلت الأحزاب والتحزيب والأجزاء وكذا، هناك من أصبح يعني ينحو إلى هذا التقسيم، يقولون ب يعني 4 أجزاء وراجع 6 أجزاء 10 أجزاء لا 5 أجزاء جزئين وهكذا، كلهم بحسبه. ولكن إن كان الاشتغال أيضا بالصورة حتى ينهيها عندي أنا أفضل، أن تنهي صورة أفضل من أن تترك منها يعني نصيبا أو ما تيسر منها وهكذا. طيب، لا هذا نظرا، لا أتكلم نظرا، يجب أن تقرأ وأن تتلو من كتاب الله تعالى، حتى كما قلنا تشارك جميع الحواس، لأنك عندما تقرأ سيقوى عندك الحفظ أو شيء، وكل حاسة سيكون لها طريق إلى الدماغ، وهذه ستثبت عندك الحفظ في الذاكرة بإذن الله تعالى، لأنك الآن أنت ترى فتستعمل النظر، ثم تستعمل اللسان عند النطق، ولا تمررها مرورا دون تحريك اللسان، فهذا كما قال أهل العلم لا يؤجر صاحبه، بل يجب أن يحرك لسانه. وتستمع لقراءتك، فانظر إلى هذا التكامل والترابط بين الأذن وبين العين وبين اللسان وهكذا، هذا كله ستنطبع الصورة عندك بإذن الله تعالى قطعا. طيب، مسألة أخرى حتى لا أطيل عليكم وننتقل إلى مسائل أخرى، وعفوا على هذه الإطالة، ولكن هو موضوع صراحة شيق كما قلت لكم، يحتاج إلى عديد المحاضرات، لكن نحاول أن نأتي على أهم المسائل فيه بإذن الله تعالى. طيب، وهو كما قلنا مشروع عمر من الأول، مشروع حياة، فلن نختزله في ساعة تقريبا، لكن سنضيف عليه بعض الشيء. مسألة أخرى تعينك بإذن الله تعالى على الحفظ، مسألة التسميع على رفيق، أخ للإخوة وأخت للأخوات، أو من يعني يكون يعني مثلا من يعني يسمع على زوجه أو زوجته وكذا، كل بحسبه. هذه تذكي عندك روح التنافس، وهذه يحصل بها العتاب أيضا على التقصير، يعني عندما يقصر سيجد من يحثه، لكن أعود من الأول وأقول يجب أن يكون الدافع ونابع من الذات من الأول دائما، هذا سيكمل لك، فقط عند حصول الفتور سيلومك ويعاتبك على هذا التقصير. وعندما يكون لك من تسمى عليه قد ينتبه إلى بعض الأخطاء التي تقرأها، لأن دائما عندما تكون وحيدا منفردا قد ينفرد بك الشيطان، والمشوار طويل كما قلنا من الأول، فهذا يحتاج إلى رفيق يأخذ بيدك وتأخذ أنت أيضا بيده، والأفضل أن يكون في نفس المستوى، هذه يكون أفضل، تمام؟ لأن عندما يكون يسبقك بأشواط كثيرة أحيانا يكون هناك بون شاسع بين الطرفين، ولكن إن لم يجد أحدا آخر أو إن قويت عزيمته بمن يفوقه فلا بأس، المفيد أن يكون عنده من يسمع عليه والطرف الثاني يسمع على هذا وهكذا، فتكون المسألة جيدة. وأحيانا ينبه إلى المتشابهات بينهما، أو ينبه إلى بعض المسائل مثلا، طيب الكلمة هذا ما معناها، ما تفسيرها وهكذا، فتكون هناك كما قلنا روح التنافس بين الاثنين، ويكون هناك تحضير حتى لا يخطأ وحتى لا يلحن وهكذا، هذه تذكي روح التنافس بين الاثنين وبين الإخوة والأخوات حتى يكون هناك حفظ متين وخطى ثابتة بإذن الله تعالى. مسألة أخرى ستعينك قطعا بإذن الله تعالى بعد توفيقه هو وهي الصلاة بالمحفوظ في النوافل، ويا حبذا يكون في قيام الليل فهذا له طعم آخر. وأيضا أحيلك أيضا على مراجعتها في الفرائض خاصة للأخوات في البيوت، تستطيع أن تصلي بها وتكررها هكذا، وأثناء ذهابك في الطريق وأثناء انتظارك في لا أدري يعني مثلا في البريد، مكتب البريد أو في مكان آخر أو في انتظارك للحافلة أو كذا، سيكون هذا كما قلنا حياتك. كل ما أنت تكون في فراغ ونشاط سيكون القرآن على لسانك، فلا تدري متى يختم لك، وبإذن الله تعالى ما دمت على هذه الحالة سيختم لك بإذن الله تعالى على حسن ختام. نسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء. وهذا تفسيره قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما معنى ولا تموتن إلا أنت وأنتم مسلمون؟ كيف تفعلها هذه؟ قالك يعني وطن نفسك على الخير وعلى الصلاح، فمتى أتت ساعتك وأجلك حينها ستجد نفسك في هذه الحالة على خير، فلا تموت إلا وأنت مسلم بإذن الله. هذه معناها في بعض التفاسير والله أعلم. كلما سنحتك الفرصة لا تضعها، ما تضيع فرصة وأنت في الطريق، وهذا بالتجربة سيكون عندك هم وحيد، وهذا ما يسمى بجمع الهم، هذا يسمونه جمع الهم، يعني لا تشتت الهم عندك، يعني أنت تفكر في العديد من الأشياء، هذه ستعطيك لكل واحدة تعطيها ماذا؟ تعطيها حيزا من تفكيرك ومن وقتك. لكن عندما يكون الهم واحد فقط، حتى المسائل الأخرى التي ستقوم بها وستتقنها، لأنها دائما تخلص النية تكون لله، يعني لن تتفرغ فقط للقرآن وتجلس في زاوية وتكون من الرهبان يعني وتترك العمل وكذا، تقول لا أنا مشروع حياتي سأحفظ القرآن، لا لا، هذا ما نقول به وما يقول به عاقل، بل أنت توطن نفسك على حفظ كتاب الله تعالى، وكلما وجدت لذلك سبيلا لا تضع هذا الطريق. كما قلت لك، وأنت تذهب في الطريق، أنت قبل أن تنام، في صلاتك، في نافلتك، في كل شيء، حتى تصبح على لسانك، وسترى بركة هذه المسألة عندك في حياتك بإذن الله تعالى. هذه أهم الأسباب والله أعلم التي ستعينك على حفظ كتاب الله تعالى. طريقة ومنهج عملي، كيف أستطيع الآن أن ألخص هذا الكلام عمليا؟ سنأخذ مثال عملي، نقول أنا أريد أن أحفظ مثلا ربع القرآن، سواء الأول الثاني الثالث الرابع ما في إشكال، المفيد أنا قلت الآن سأحفظ ربع القرآن، يعني طريقة عملية حتى لا يكون الكلام فقط تنظير ويجب عليك ويجب عليك، لا لا، الآن أخذنا هذه النقاط، أخذت مصحف عندي خاص بي وفرقت نفسي وأخلصت لله تعالى وجعلت رفيقا أسمع عليه واخترت المكان والزمان المناسب وكل شيء، يعني الآن حضرت هذه الأرضية، الآن ماذا سأفعل؟ أحسن طريقة، وهذه بالتجربة ستجدونها، يعني تجدون لها أثرا عميقا في حياتكم بإذن الله تعالى وفي أوقاتكم، أحفظ صفحة، يوم كامل أنت مطالب بحفظ صفحة جديدة، تمام؟ أنتم معي؟ إن شئتم يعني دونوا عندكم هذه المسألة، ستحفظ صفحة واحدة فقط لا تزد عليها، حتى وإن كانت السورة أنا يعني أحفظها من قبل لا إشكال، لا تقول يعني لا هذه هذه الآية أعرفها، هذه لا حفظتها من قبل، لا، أترك عنك هذا الكلام هذا ولا تسمعه، صفحة فقط، صفحة واحدة. أنا سأسير معكم بنظام الصفحة، يعني خذوا مني هذه الطريقة العملية. هذه المسألة ستتكرر معك 5 أيام، أنت مطالب بعد 5 أيام بحفظ 5 صفحات، 5 صفحات تقريبا، يعني تقريبا نصف حزب، تقريبا 5 صفحات تكون نصف حزب. ثم أجعل 2 يوم للمراجعة، تثبيت هذه 5، أعيدها وأكررها وأصلي بها 5 صفحات كاملة، وكل ما اتفقنا نحن من الأول ربط الآيات حتى أنهي الصفحة، بعدين من الغد ما أبدأ الصفحة الثانية إلا وقد عرضت الأولى مرة أو اثنين أو ثلاثة حتى تكون الحفظ بدون أخطأ، ثم أنتقل للموالية الثانية وأبدأ وأحاول ربط آخر الصفحة الأولى بأول الصفحة الثانية. أنا أحفظ الآن في سورة آل عمران، تمام؟ أنا أحفظ في سورة آل عمران، فمثلا الصفحة الأولى تبدأ بألف لام ميم، آخر الصفحة إن الله لا يخلف الميعاد، بعدها إن الذين كفروا لن تغني عنهم. فأنا أحاول عندما أبدأ الصفحة الثانية إن الذين كفروا هذه أن أعيد آخر الآية الأولى، آخر الآية في الصفحة الأولى التي قبلها يعني، فأعيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هذه إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، إن الذين كفروا، إن الله لا يخلف الميعاد، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولاد، وهكذا. وأعيد حتى يكون الانتقال بسلاسة، فهمتم كيف؟ فيكون الانتقال بسلاسة من الصفحة الأولى إلى الثانية، وهكذا دائما، هذا هو الربط. لو أتقنت هذه المسألة وكانت يعني الحصيلة جيدة في 5 أيام، راجعت في يومين خصصت فيها 5 أيام هذه كلها، فبإذن الله تعالى بدأت تتلمس الطريق الصواب، وهكذا. ثم الأسبوع الثاني سيكون مراجعة ال5 صفحات الأولى وبداية الصفحة السادسة، وانهي الصفحة السادسة، ثم أعرض الست الكل في الأخير، وهكذا وهكذا. فبإذن الله تعالى كم سيأخذ معك هذا ربع القرآن بهذه الطريقة؟ أنت في كل أسبوع نصف حزب، 15 حزب تقريبا ستأخذ معك 30 أسبوع، 30 أسبوع يعني تقريبا 7 أشهر وبعض الشيء ونصف، تقريبا 7 أشهر ونصف تكمل فيها ربع القرآن. كم أضعت من وقت في حياتك؟ بالله عليكم كم أضعنا من أوقات ثمينة في حياتنا ذهبت هكذا سدى، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا. هذه الأوقات مباركة، فحينما تشغلها بمثل هذا الحفظ سترى أثره في حياتك بإذن الله تعالى. سيقول البعض طيب وهذه ستأخذ مني 3 سنوات، أنا ماذا قلت لك من الأول؟ أخبرتك من بداية الكلام قلنا يجب أن تكون عندك همة عالية، وأن لا تستعجل الشيء قبل أوانه. أنت تتكلم على مشروع حياة، أنت عندما تريد أن تبني بيتا تجمع له ملايين، ثم يعني تبني واحدة واحدة كما يقولون، وخطوة خطوة حتى تنهيها في 10 سنوات. طيب هذه في الدنيا، أنت الآن تريد أن تبني لك قصرا في الجنة، فتريد يعني في سنة، لو قدر الله تعالى وختم لأحدنا وهو يحفظ كتاب الله تعالى فيبعث كل على نيته، تمام؟ سيكون بإذن الله تعالى أنا نيتي قد يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. بارك الله فيكم الأخت التي كتبت الآن الطريقة، يعني هذه مثل ما خلاصة للذي قلناها الآن. جيد، جربوا هذه الطريقة في ربع قرآن، اجعلوه مشروع بداية، 7-8 أشهر تقريبا ستأخذ معكم، وبعد 8 أشهر بإذن الله تعالى ترون أثرها، وانظروا كيف سيكون الحفظ عندكم، سيكون بإذن الله تعالى متينا. وعندما أقول لك متينا يعني أعي ما أقول بإذن الله، بعد بطبيعة حال الأخذ بالأسباب التي ذكرناها وبعد عون الله تعالى، سيكون الحفظ عندك مثل الفاتحة. وهكذا دائما ما تمر إلا يعني صفحة، ما تأخذ الصفحة الجديدة إلا ما رجعت ما قبلها. وبعدين عندما ستصل إلى مثلا 5 أجزاء، عندما تصل إلى عفوا إلى 5 أحزاب، أتكلم بالحزب الآن، 5 أحزاب، هذه حينها سيصبح هناك تعامل خاص، لأنك ما تستطيع أحيانا الوقت لا يسعك أن تأتي مثلا انا اعطيكم حل عملي، دائما اريد ان اتكلم بحل عملي وبطريقه عمليه، لا اريد فقط تنظير. انهيت سوره البقره، كل يوم انا ما احفظ الصفحه الا وانا يعني سافتح لكم باب الاسئله، عذرا لاني ما اتابع الان الاسئله حتى تكون الافكار مترابطه عندي ان شاء الله، لكن سافتح باب الاسئله ان شاء الله. فانتبهوا، اقول اني حفظت سوره البقره، وانا في سوره البقره ما اخذ صفحه جديده الا ما اخذ ما قبلها، وهكذا فتصبح على لساني، لانك في الاول انت ستقرا ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم، اقرا بحفظ هذا وهكذا، تمام؟ بعدين ستكون أسرع، لأنها أنا رجعتها وصارت على لساني. هذه ستصبح من الغد إن شاء الله بعد تكرارها تقريب 50-60 مرة لا أدري كم، ستصبح إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، وأنت هكذا. وبعدين ستصبح بعد تقريبا أسبوعين أو حتى شهر ستصبح إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وهكذا ستصبح أكثر، فالوقت الزمني سيكون أقل. أي نعم نعم سنأتي على هذا سنعالجه إن شاء الله، لكن نحن نتكلم عمليا. الآن أنا أنهيت سورة البقرة، ماذا سأفعل الآن في بداية سورة آل عمران؟ عندما أبدأ في سورة آل عمران أبدأ الصفحة الأولى وأراجع مثلا جزءا أو الجزء الأول من سورة البقرة، لن أراجع 5 أحزاب كلها لأن مرت معي أكثر من مرة، لكن اليومين التي هي خصصت للمراجعة هذه يجب أن أراجع فيها المحفوظة كلها. يعني لو أنا تكلمنا الآن على ربع القرآن 15 حزبا، يعني أنت مطالب في اليوم الأول ب7.5 أحزاب وفي الثاني مثله. هذا كل ما يكون عندي اليومين، يجب أن أراجع كل المحفوظ، وبإذن الله تعالى سيكون هذا، وأؤكد لكم سيكون عندك على اللسان، وسأطلب منك القراءة من أي موضع وستقرأ منه بكل سلاسة وبكل أريحية، ولن تجد فيه صعوبة، لأن تقريبا أنت أعدت الآية مثلا من أول سورة البقرة، تقريبا أنت أعدتها تقريبا أقول يعني 1000 مرة، بعد 5-6 أشهر 4 أشهر ستجدها تقريبا، أو 7 أشهر تقريبا 1000 مرة أعدتها. هذه بإذن الله تعالى ستكون معك، لأنك من الأول أنت كررت وكررت، وكل مرة تعيد تعيد تعيد تعيد حتى صارت معك. طيب، هذه تجربة عملية، وأريد يعني ومن كان متحمسا لها فليبدأ وليبشرنا بالنتيجة بإذن الله. من معنا يريد أن يبدأ هذه الـ الـ الـ هذه يعني المغامرة إن شئنا؟ كم واحد تقريبا؟ كما قلت لا يكون هناك فتور. طيب، بإذن الله تعالى نسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات وإخلاص النية. أنا قلت من الأول، هل رأيتم كيف؟ تركت لكم اختيار الربع، لأن هناك مثلا من عنده يريد أن يبدأ من سورة البقرة ويجد نفسه يعني أفضل من سورة البقرة، فهذا الأفضل أن يكون من بدايته من هناك. الثاني يقول لا، أنا عندي الربع الأخير يحتاج إلى حفظ وتثبيت وكذا سأبدأ، لكن كما قلت لك من الأول لا تقل يعني هذه الصفحة أنا من قبل أتقنها سأحفظ 4-5 صفحات، لا، كل يوم عندك صفحة فقط. لا تستعجل، اجعلها خطى ثابتة وسترى النتيجة إن شاء الله. فمن أنهى الربع الأول يستطيع أن يفعل هذا مع الربع الثاني ومع الثالث ومع الرابع. طيب، من كان عنده حفظ قديم، هذا سأركز عليه بعدين إن شاء الله. من طيب، الأخت تقول صفحة كثير. طيب، صفحة كثير نجعلها نصف صفحة، ولكن ستأخذ معك الوقت أكثر فقط. هل رأيتم كيف قلت لكم من الأول كل بحسبه؟ يعني لا توجد وصفة سحرية أنا أقول لك افعل كذا كذا وتجد، لا لا، كلهم بحسبه. أنا غير متفرغ، أنا يعني أعمل طبيب والآخر دكتور في الجامعة والثاني يعمل لأدري مثلا، متفرغ تماما، أخت في المنزل فما عندها عمل يعني خارج البيت وكذا، فعندها الوقت أكثر، فهذه تستطيع أن تكون اللي يكون الحفظ عندها صفحة بأريحية وتراجع بأريحية، الثاني لا، ما يستطيع إلا أن يأخذ بعض الوقت، يعني كما يقولون يسترقون السمع، يسترق بعض الوقت الذي يجد فيه نفسه متفرغا حتى يحفظ نصف صفحة. طيب خذ نصف صفحة لكن لا تفتر ولا تترك هذا الخير، هذا هو المهم عندي أكثر من أي شيء آخر. ابدأ فقط، توكل على الله وسترى. اليوم بدأت بنصف صفحة حتى أصبحت الحفظ عندي متين، وبعدين صار عندي صفحة سهلة. المشكلة في المراجعة، المراجعة تحتاج إلى برنامج، لأن الحفظ هذا من الأول، هل رأيتم ماذا قلت لكم من الأول؟ أنا أريد أن أطبق هذا البرنامج عملي على ربع القرآن، ما تكلمت على مراجعة القديم. أو يريد مثلا، أنا أحفظ الآن ثلاثة أربعة القرآن وبقي معي ربع الأول، ربع الأول. طيب فالثلاثة الأربعة هذه يجب يكون عندها برنامج مكثف للمراجعة، 45 حزب هذه تحتاج إلى كل يوم على طول طيلة الأسبوع تقريبا تجب أن تكون معي تقريبا أقول سبع أحزاب يوميا أو ثلاث أجزاء تقريبا، كل يوم تراجعها تباعا. لكن هذا ما تستطيع أن تقوم به إلا أن يكون الحفظ من الأول متين، لأنك ستقرأ من الذهن يعني دون اعتماد على المصحف. لذلك كما قلت لكم كل بحسبه، وإن شئت أن تقول لا أنا سأبدأ من الأول وأركز على يعني من الأول ويكون حفظي متين، ستجد النتيجة بإذن الله تعالى جيدة بعد فترة زمنية. هذه طريقة عملية، وكما قلت هناك البعض قال سنبدأ سنرى إن شاء الله، أبشروا وبشرونا بالخير بعد مدة. طيب الآن أنا مشيت في هذه الطريقة العملية اللي تكلمنا عنها، ماذا يجب علي؟ بعض الوصايا لحملة القرآن كما سميتها من الأول، يجب على من حفظ من كتاب الله تعالى ما تيسر أو حفظه كله أن يستشعر شرف هذه الأمانة وهذه المسؤولية، فلا يشارك الناس في لهوهم ولا في لغوهم، دائما يكون هو المثال. يعني عندما ترى مجموعة من الناس كثر فيها اللغط وكثر فيها كذا فيشار إليه بالبنان، طيب لا يشاركهم معلوم لأنه يحفظ القرآن، لأن بين جنبيه شيء من الوحي، لا تجده لاهيا لاغيا معهم وكأنه مثلهم، بل عكس ذلك يجب أن يكون لله حامدة ولنعمه شاكرة وله ذاكرة وعليه متوكلا وبه مستعينا، وكما قلنا مسألة حسن الختام، ويكون للموت متذكرا ومستعدا. لذلك كما قلت لكم من الأول دائما على لسانه، دائما يعيد، دائما يكرر، دائما يكرر، دائما يكرر، حتى يصير هذا ديدنه، وهذا أمر مهم جدا عند من بدأ كما قلت في الحفظ. هذه أهم الوصايا التي يجب أن يتحلى بها، تصبح هذه سجيته وهذا ديدنه وهذه حياته، وسيرى بركة هذا الأمر بإذن الله تعالى. طيب نفتح إن شئتم يعني المجال للأسئلة بعض الشيء، أو نكمل مع منهجية طلب علم القراءات وبعدين نفتح الأسئلة بالكلية، وإن كنت أنا أحبذ النقطة الثانية صراحة. طيب نكمل مع منهجية طلب علم القراءات بعض الشيء وبعدين نفتح الباب للأسئلة إن شاء الله، ونأخذ بعض الأسئلة التي نرى يعني كيف، ما هي الإشكالات التي قد تعترضكم. طيب ركزوا معي في منهجية طلب علم القراءات، مع العلم أن لا توجد منهجية واحدة يجب اتباعها، لا، هذه مسألة تقريبية، ونسأل الله تعالى توفيقا وسدادا في ذلك. أول شيء، هذا لا يختلف فيه اثنين، وهي مسألة أن إذا أردت ولوج علم القراءات، المسألة الأولى أن تتقن رواية حفظا وتطبيقا، هذا أمر مهم جدا. سيحيلكم بإذن الله تعالى الإدارة على المجموعات وكل شيء، ما في إشكال، فقط ركزوا معي الآن. أقول أن تحفظ رواية بإتقان، هذه المسألة الأولى، يعني مثلا أن أحفظ برواية حفص أو برواية قالون أو برواية ورش مثلا. طيب، حفظت جيدا هذه الرواية، الآن أستطيع أن أحفظ القرآن كامل برواية واحدة، بعدها أستطيع أن أترقى شيئا فشيئا وأدخل في ماذا؟ أدخل في علم القراءات. علم القراءات سأضيف روايات أخرى الآن، فلو لم تكن متقنا لرواية واحدة فلا تدخل هذا الباب قبل أن تنهي الخطوة الأولى، وإلا اختلط عليك الأمر، لأن سترى اختلافات بين الرواة، هذا يقرأ بالملكي، الثاني يقرأ مالك، الأول يقرأ يرجعون، الآخر يرجعون، وهكذا اختلافات كثيرة، وحينها سيختلط عليك الأمر وقد تضيع الرواية الأم الأولى التي حفظت بها. طيب، هذه المسألة الأولى. الثانية، إن أنا حفظت برواية مثلا حفص، المرحلة الموالية والخطوة الثانية أضيف لها الآن رواية شعبة، يعني ماذا أفعل؟ أضيف الرواية الثانية للقارئ الذي أقرأ بقراءته، قالون عن نافع، الثانية الرواية الثانية ورش عن نافع، سأأخذ رواية ورش، أحفظ لحفص، أنا حفظت بحفص، أنا أقول يعني أمثلة عملية الآن، لأن الكل تقريبا منقسمين على هذه الثلاثة، حفص، قالون، ورش. طيب، بعدها سأضيف ماذا؟ أضيف رواية شعبة عن عاصم. ولو كنت يعني سأقرأ روايتين للقارئ أتقنهما، وإن كان هناك متن يضبط لي الاختلافات فهذا أمر محمود، فمثلا أنا أقرأ برواية قالون وأريد أن أنتقل لرواية ورش، عندي متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام بن بري، سيعينني كثيرا، وهذا بالتجربة، والإخوة والأخوات معنا في هذا المعهد المبارك أخذنا مع بعضنا دورة في شرح هذا المتن وتعرفنا على تفصيلاته، وسهلت بإذن الله تعالى المسألة عنده. طيب، هذه مسألة. الثانية، إن كنت أقرأ مثلا برواية حفص وأريد أن أنتقل لرواية شعبة، أخذ مثلا متن إتحاف الصحبة بما خالف فيه حفصا شعبة للشيخ محمد الشنقيطي، فهذا يضبط لي الاختلافات بين الروايتين، وأكون حينها قرأت لمن؟ قرأت لعاصم كله، في الأولى قرأت لنافع كله، وهكذا. طيب، أنهيت الآن قراءة، جيد، أنتقل الآن سأتدرج قراءة قراءة إفرادا، ما فعلته مثلا، أخذ حل عملي، أنا قرأت لقالون في الأول، بعدين قرأت لورش، انتهت عندي قراءة نافع، أنتقل لقراءة ابن كثير. قراءة ابن كثير ما تجد اختلافات كثيرة بين البزي وقنبل، فأخذهم مع بعضهما، أقرأ بابن كثير كله فقط وركز على بعض الاختلافات، هذه ستأتي معي، وهذا ما نقوم به في دوراتنا الآن في أصول قراءة ابن كثير. لا تستعجل الأصبهاني، الأصبهاني طيبة النشر، فالأفضل أنا عندي أنصحك أن أنهي، لأن هذا منهج وسترون ما أقوله الآن، تبعوني فقط، تبعوا الخطوات التي أقولها. فتدرج قراءة قراءة إفرادا، فأخذ لابن كثير، البزي، قنبل، اختلافات قليلة بينهما. أنهيت قراءة ابن كثير، أنتقل لقراءة أبي عمرو البصري، أدرس دائما الأصول وبعدين الفرشيات، هذه ستأتي معي، من الأول لن أتقنها إتقانا جيدا، تحتاج إلى ختمة كاملة، وعندما أقول أنا الآن أتدرج قراءة قراءة يعني أنهيها ختمة كاملة من الفاتحة إلى النس، أمر على جميع المواضع، وقبل ذلك أن قبل أن ألج في هذه القراءة يجب أن أخذ الأصول، وهذا الذي نفعله كما قلت لكم. يعني أنهينا نافع، انتقلنا لابن كثير، وهكذا نواصل بإذن الله تعالى دورات الأصول حتى ننهي. لا نظرا كيف غيبا، لا نظرا الآن، نظرا هذه ما زلت في البداية أنا، لن تنضبط لأن هناك فرشيات، والفرشيات ما تنضبط إلا بمتن، تمام؟ ثم إن تخلل هذه المرحلة التي أقوم بها قراءة، يعني أكون في الأول نافع وبعدين أتيت على قراءة ابن كثير ثم أبو عمرو البصري، سأنتقل الآن لقراءة ابن عامر الشامي مثلا، ولكن إن استطعت أن أقرأ مثلا ما يسمى بالجمع الصغير عند المغاربة، وهو الجمع لأهل سما، نافع ابن كثير و نفع ابن كثير أبو عمرو البصري، فيا حبذا. لماذا؟ لأن الآن أتدرب على الجمع شيئا فشيئا، سآتي للسبع وسآتي للعشر إن شاء الله، فلو كانت يعني مع ثلاث قراءات يعني بدأت أتدرب كيف أجمع، من الأول، من هو الذي يقف هنا، من الذي واصل معه، وهكذا. طيب، ثم من بعد ذلك كما قلت هذا فقط يتخلل هذه القراءة، أستطيع أجمع لأهل سما، بعدين أستطيع وأنا أقرأ أجمع لأصحاب التوسط أو أصحاب القصر، وهكذا. هذا كله يأتي بعد التدرج قراءة قراءة. الآن أستطيع أن أنتقل إلى الجمع بالسبع، وهذا لا يتأتى إلا بعد دراسة متن الشاطبية وحفظها وإتقانها. لا تستعجلوا، قلنا مشروع حياة، يعني أنت ماكش يعني لست مستعجل بطريقة، والخطوات ثابتة، هذا المفيد. طيب، فكما قلت لكم الآن أدرس متن الشاطبية وأحفظه، سأمر حينها على أصول القراءة السبع وفرشياتها، أستطيع بعدها أن أجمع، يكون الجمع بالسبع. أضيف عليها الآن دراسة متن الدرة حفظا وفهما، تمام؟ أنتقل حينها للجمع بالعشر الصغرى. لا، عندما أتكلم على متن الشاطبية وحفظها وكذا، هذا الآن سأقرأ حفظا من الحفظ، يعني أنا أحفظ القرآن. نحن قلنا اتفقنا من الأول هذه منهجية لمن حفظ القرآن بداية برواية. الآن ماذا سيفعل؟ كل ما سيمر مثلا سأقرأ الآن بسورة البقرة، أخذ الفرش من سورة البقرة أراجعه وأسميه وأحفظه يعني وأتقنه، وبعدين أبدأ أقرأ حفظا غيبا. أنهيت العشر الصغرى، أستطيع الآن أن أنتقل إلى دراسة متن طيبة النشر وحفظها، بعدها سيتسنى لي الجمع بالعشر الكبرى، وحينها سأجد الطريق الثاني للإمام القالون الحلواني، وسأجد الأصبهاني لمن أشار إلي على هذه من قبل للإمام ورش، وهكذا. حينها سيتسنى لي أخذ العشر الكبرى. لا تستعجل، يعني ما تذهب إلى العشر الكبرى وأنت ما حصلت الصغرى، هذه عملية تكون أفضل، لأنك بعدين ستتفرغ إلى دراسة متن بعينه وتأخذه وتحفظه وتضبطه، فلا يعني حتى لا تتشوش عندك المسألة وتصبح مرة تقرأ بالصغرى مرة بالكبرى. والأفضل بعدين عند الجمع، خاصة عند الجمع، أن تستدل بالأبيات، عندما تقول مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تقول أنا قرأت الآن لقالون، طيب لماذا قرأت أنذرتهم؟ تعطيني البيت من الشاطبية، وبعدين تقول أنذرتهم مثلا عندما تأتي لهشام، فتقرأ هذه تعطينا الدليل والشاهد من الشاطبية، وهكذا. هذه طريقة عملية، منها تثبت الحفظ للمتن، لأن بالتكرار وبالتطبيق هو سيحفظ حينها ويثبت عندك، يثبت، وإلا سيكون يعني بعد فترة منسيا. تمام؟ بعد ما أنهيت العشر الكبرى تستطيع أن تنتقل إلى بعدين القراءات الشاذة الأربعة المعروفة: الحسن البصري، قراءة الحسن البصري، وقراءة الأعمش، وقراءة اليزيدي، وقراءة ابن محيصن. نعم، سآتي على هذه إن شاء الله. ثم لا ننسى مسألة مهمة جدا، وهي أن لا ينفك طالب علم القراءات خلال هذه الرحلة الطويلة عن النظر في العلوم المتعلقة بهذا الفن، كعلم الرسم تجد فيه متون. طيب عفوا، السلام عليكم. طيب نحن الآن تقريبا في الخطوات الأخيرة، تقريبا في الخطوات الأخيرة. قلنا يعني أن ينظر الطالب العلمي في بعض العلوم المتعلقة بهذا الفن، علم القراءات، وكله يصب في علم القراءات في الأخير، علم الرسم والضبط. وقد ضربت على ذلك مثالا وقلت لبعض المتون كمورد الظمآن للخراز، أو العقيلة، عقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي، وذكرت أيضا علم عد الآي أيضا، وضربت على ذلك مثالا من المتون الفرائد الحسان للشيخ عبد الفتاح القاضي، وهناك ناظمة الزهري للإمام الشاطبي. وقد ينظر أيضا في علم توجيه القراءات، فهذا يعين أيضا على توجيه القراءات وعلى ضبطها. وقد يستعين طالب العلم بكتاب الموضح في وجوه القراءات وعلالها للإمام الشيرازي، هذه كلها تفيده، وهذا كله يحتاج إلى ضبط متون وإتقان لها حتى تصبح بإذن الله تعالى المسألة سهلة، عندما تستحضر وتأتي بالبيت يكون المسألة عندك سهلة بإذن الله تعالى. الأفضل أن تؤخذ على شيخ، سواء كان ذلك مباشرة أو في بعض الدورات المباركة التي تقام على النات، أو بعض الفيديوهات التي توجد على النت من الشيوخ المتقنين، وهكذا. هذا الأفضل، لأن لو تقرأ وحدك بعض الشروح وكذا أحيانا قد تجد فيها صعوبة على حل إشكالها، وكما يقولون من كان كتابه أو شيخه كتابه كثر خطأه، فالأفضل أن يمر بشيخ في مثل ما تكلمنا عنه الآن. تمام، وهذا كله توجيه القراءات. يعني مثلا الذي قرأ حتى يقول الرسول، الإمام نافع، وحتى يقول، ما توجيهها؟ لماذا قرأ حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ لماذا حتى يقول؟ ونحن نعلم أن حتى تنصب، ستجد أن هناك لا يقول لك هذه حتى، هذه هنا لا تعمل، حتى يقول، هذه قراءة حتى يقول، هنا حتى أتت بنصب ما بعدها، فهنا تعمل، وهكذا. توجيه القراءة، لماذا مثلا قرأ مالكي ومالكي؟ ما هي مالكي؟ ما توجيهها؟ ومالكي ما توجيهها؟ الميت الميت، متنا متنا، هكذا. ستجد بعض التوجيهات وبعض التعليلات إن شئنا لهذه القراءات المختلفة بين الرواة فيما بينهم، هذه تفيدك عند أخذ هذه الأبواب. واعلم أن هذا الشرف لا يناله إلا من وفقه الله تعالى لذلك. تمام؟ نعم، مثلا فكما قال الشاعر لله دره: تعلم كتاب الله والزم تفهمه، تنل شرفا عند الله ومكرمه، لقول رسول الله: خيركم الذي تعلم قرآن الإله وعلمه. فأنت تريد أن تبلغ تلك الخيرية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما ذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. ما ذكرناه كل هذا ما هي إلا أسباب، لكن بداية ونهاية عليك بالدعاء والتضرع لله تعالى والإنابة له. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وهذا من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. فالزم بابه عسى أن تكون من أهل الاصطفاء. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات مفيدة لنا، وتكون منهج كما قلنا عملي نستطيع أن نقتدي به. طيب، إن كان عندكم بعض الأسئلة فنفتح باب الأسئلة ولا نطيل فيها كثيرا، فقد أخذت منا حيزا زمنيا، وقد يعني لا ننسى أخرجنا كثيرا، أخرجتنا الغرفة. طيب، مسألة خلاصة المراجعة لمن ختم القرآن. لمن ختم القرآن أفضل شيء اعتماد مثل ما كان يعتمد السلف الصالح من قبل، ما يسمونها فمي بشوق. فمي بشوق، سأكتبها فمي بشوق، وهي أن يختم القرآن في 6 أيام، 6 أيام ينهي، يعني الفاء الفاتحة والميم المائدة والياء يونس، يعني من الفاتحة يكمل الناس، الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء، عفوا قلت النساء عوض عن الناس، ثم يبدأ من المائدة إلى التوبة، ثم الياء هي يونس، من يونس إلى الباء هي بني إسرائيل يعني الإسراء، ينهي عند سورة النحل، ثم الشين هي الشعراء، من سورة الإسراء إلى حتى عفوا إلى سورة ما قبل سورة الشعراء، سورة كيف قلت أنا سورة نعم نعم عفوا سورة الفرقان، وبعدين من سورة الشعراء إلى و والصافات يعني إلى سورة ياسين، ثم قاف المفصل ما يسمى من قاف إلى آخر القرآن. هذا الذي يريد أن يراجع القرآن كله يعني، وهذه تحتاج إلى كما قلت همة عالية، همة عالية، ولكن هناك من يقوم بهذا وينهي يعني، وقد رأيت عيانا هذا الأمر من مهندس يعني مشغول بالعمل ولكن كل يوم ينهي 10 أحزاب. طيب، على قيمة أنا كنت أحفظ سورة البقرة وآل عمران وللأسف توقفت، أو بمعنى أصح تكسلت. الأفضل المراجعة وبداية بداية كما مثل قلت من الأول صفحة ونمشي في هذا الطريق يعني حتى يثبت الحفظ عندنا إن شاء الله. قبل أن ندخل في الحفظ الأفضل أن يكون عندي نصيب وافر من علم التجويد، وتباعا أحسن في هذا المستوى عندي في علم التجويد حتى أبلغ منتهى تقريبا أو نصيبا جيدا منه، تمام، حتى تكون القراءة بعدين تكون جيدة ومتقنة في الحفظ إن شاء الله، واللغة أيضا ستفيدك كما قلت الآن، هذه كلها علوم تتعلق بعلم القراءات وبحفظ القرآن، حتى يكون الأبناء أول شيء الدعاء، الدعاء للأبناء هذا بإذن الله تعالى نجد عنده أثرا. ولا تيأس، هذا يعني كما يقولون فلتتك بيدك، يجب أن تصبر عليه وتحاول أن تحفزه، كل يعرف ابنه من أين يعني يؤخذ كما يقولون، حتى لين يستطيع أن يرسخ وتكون عنده همة ودافع ذاتي، وحينها بإذن الله تعالى سيكون هذا ديدنه، وكل يوم سيأتي بالنصيب الذي يجب أن يأتي به، سواء نصف صفحة أو صفحة أو حسب ما تعود ابنك، حسب عمره وحسب قابليته، على جمع نافع. صراحة مسألة الجمع إلا بعض الكتب التي تفيد في هذا من كتب الجمع، من كتب الجمع، لكن خاصة فقط بجمع نافع، صراحة لا أعلم كتابا خاصا بجمع نافع. لا، المسابقات لا تعد رياء، خاصة الأولاد الصغار ما عندهم يعني مسألة، لا أظن مسألة الرياء إلا إذا كان عنده هذه المسألة فيحاول معالجتها الولي، وإلا فهو يحفزه على حفظ كتاب الله تعالى، كما يقولون الحفظ من الأول عندما يكون متينا، بعدين سيتفرغ إلى مسائل أخرى وإلى حفظ متون وكذا يكون أفضل. على شيخ واحد فقط إن كان متمكنا فذلك الأفضل في بداية الطريق، كل 7 أيام، هذه لمن أراد مراجعة ختمة كاملة، لمن سأل عن ختمة كاملة فقد أجبت على هذا. نعم، أحفظ من الجهتين، هذا صح أم الأفضل جهة واحدة؟ ما معنى من الجهتين أحفظ من الجهتين؟ لم أفهم. أنا بالنسبة لعلم القراءات مثل ما قلت الآن، مسألة علم القراءات هذه هي الطريقة التي أعتقد أنها مثلى والله أعلم، ف فهذه تفيده بعد فترة طويلة سيكون عندك تحصيل، ويكون تحصيل متين، ويكون عندك المسائل مؤصلة لأنك مررت على المسائل أصولا وفرشا وحفظا وفهما، فتكون المسألة يعني كل ما تأخذ قراءة تأخذها بطريقة مؤصلة يكون أفضل، كما تريدون من سورة البقرة أو من آخر القرآن فهذا. نعم فهمت الآن، من الناس ومن البقرة. الأفضل أن نلتزم بحفظ واحد ويكون متتابع حتى نربط أواخر السور مع أوائلها وكذا، هذا يكون عنده بعدين أثر في تمتين الحفظ بإذن الله تعالى. شيخين حفظ أولي وآخر مراجعة. المفيد الإتقان، مسألة الشيخ الذي سأقرأ عليه المفيد أن يكون متقنا، والأفضل أن يكون بالنسبة للإخوات على أخت، وبالنسبة للإخوة على أخ يكون أفضل. أي مصحف أقرأ أنور الشيخ؟ المصحف الذي أقرأ منه، أخذ القراءات من أي مصحف أقرأ أنا ورشية؟ ما المصحف الذي أقرأ منه؟ لا، هو سنبدأ من الأول، مسألة القراءات لا تؤخذ إلا بحفظ المتون، وبعدين أستطيع أن أفتح الرواية التي معي وعليها سآتي بالاختلاف، وهذه هي ميزة حفظ المتون. تثبيت الحفظ يتعدى المراجعة، لأن المراجعة تختلف، ستكون هناك عندنا المراجعة للحفظ القريب وهناك الحفظ البعيد، التثبيت هي هذه فيما نحن فيه، كيف أستطيع أن أثبت هذا الحفظ وأجعله متينا بالتكرار وبجعل برنامج معين وكذا حتى يكون ثابتا في صدري بإذن الله. نعم، هل ختم القرآن الكريم الختمة الأولى تكون بجميع الأوجه أم نكتفي بوجه واحد للرواية؟ الأفضل أن تكتفي بوجه واحد، الأفضل يكون الاكتفاء بوجه واحد حتى أثبتها وبعدين أنتقل وأترقى في هذا العلم. حلقة تحفيظ، وكانت قال المعلم هي مسؤولة، المهم أن الطالبات عندهن من اللحون شيء كثير، فكيف يمكن تصحيح الأخطاء وتصحيح المدرسين مع أنه متقدمات في الحفظ؟ والله هذه مشكلة صراحة. لماذا؟ لأن من حفظ كما قلنا من الأول باللحن وكثرت هذه اللحون صعب بعدين أن تصححها، ولكن لو تكون هناك دورة بالتوازي في علم التجويد لهن وتكون هناك تطبيق عملي بإذن الله تعالى سيكون المسألة تكون سهلة إن شاء الله، وتتصحح العديد من الأخطاء مثل أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة والمدود، وهذا لا يخفى عليكم. فلو تكون هناك بالتوازي مع هذا دورة في علم التجويد وتكون عندها تطبيقات، وكل واحدة ستحسن ويكون لها أثر جيد بإذن الله تعالى في التلاوة من هنا فصاعدا. طريقة مراجعة 5 أجزاء، جزاك الله خير. نعم قلت أنا فهمي بشوق وأعطيت يعني معنى كل حرف اللي هي 10 أحزاب كما يقولون، أو 5 أجزاء مثل ما ذكرت من قبل، جزء أول خط يتم الحفظ يعتبر تفريط، قطعا يعتبر تفريطا، لأنك يعني وكأنك تريد أن تبلغ مكان عالي وأنت تتكاسل عن الوصول إليه، فالأفضل أن يسرع حتى يصل إلى ما يصبو إليه. طيب، نسأل الله تعالى في ختام هذا المجلس أن يجعل هذه الكلمات في موازين حسناتنا، وأن يجعلها عملا وتطبيقا لا كلاما فقط، ونسأله جل في علاه أن يثبت القرآن في صدورنا وأن يرزقنا فهمه وتدبره على الوجه الذي يرضيه عنا، كما نسأله في ختام هذا المجلس أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يثقل موازين حسناتنا، وأن يجاوز بنا الصراط، وأن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يؤمن كتابنا ويسر حسابنا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.